أعلى من الصحابة. فالذين يعني ينصحون طالب العلم بعزم عدم الزواج مع القدرة من أجل التفرغ للطلب، هؤلاء مثل الذين استحبوا الرهبانية في نفس الأمر. يعني حديث الأخير ده صحيح، ولا تكونوا ركان بيت النصارى، صححه الشيخ الألباني في الجامع. لا مش ده، قال اللي قبليه. يعني كده من طرف الشيخ يعقوب ده في الكتاب، انا استنكرته في المقدمه اللي ذكر الشيخ يعقوب في الكتاب بتاعه تاخير الزواج، انا كاتب مقدمه فيه، انا مش شالها ولا مشالهاش بقى، ذكرت ان هذا كلام معترض عليه، هذا خلاف الرسول صلى الله عليه وسلم امر به. لو كان الرسول صلى الله عليه وسلم يعني يرى المنفعه في ذلك للشباب لنصحهم به. طب ابن تيميه اللي ما اتجوزش لعله كان يعني غير قادر على نفقاته او على اي شيء اخر. هذا الامر لا يستدل بفعل انسان بل يستدل له، يعني هو اللي محتاج دليل. يعني طب ايه اللي خلاه يعمل كده؟ نقول هو ايه اللي خلاه يعمل كده، مش احنا نجأ. ايوه هو اللي يقول بالظبط كده، او حد من اللي عارفينه هو اللي يقوله، او تقول له التمس له عذر، وليس ان ذلك ايه ان ده يكون سنة لوحدها كده. فعل احد يعني بعد الصحابة رضي الله عنهم، الصحابة معلوم انهم يقتدون برسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى فعل الصحابة بمجرده ليس بحجة، فكيف وعامتهم يتزوج ويطلب الزواج وهو في احوال يصعب علينا ان نتخيلها. الصحابي اللي ما عندوش خاتم من حديد ولا يعرف يجيبه، هذا يعني بالنسبة الى حياتنا المعاصرة فانك لا تكاد تتخيل ذلك. الصحابي بيعرض ايه؟ ازار ليس له رداء، يعني نص فؤان اريان، يعني ليس عنده شيء. سهل يقول ما له رداء، والنبي صلى الله عليه وسلم يفكر هيقسمه ازاي، فقال ان لبسته ما تصنع بازارك، ان لبسته لم يكن عليك منه شيء، وان لبسته لم يكن عليها منه شيء، والمهيئه غير ممكنه. يعني كده المهيئه اللي هو الاستعمال بالدور وتقسيمه مش هينفع على ده ولا ده، يبقى ايه المهيئة. والمهيئة طب الناس لا يمكن أن تتهيأ في ثوب واحد، ماذا يصنعون في الصلاة وماذا يصنعون في الخروج للكسب، هذا هو لازم له. فلما تبين أنه غير ممكن قال علمها من القرآن. خاطب الحديث قياس ولا هو خاطب يعني قصد دلوقتي كمان قصي واخطب ولا هو خاطب؟ هو خاطب ايه؟ حديد. ختم حديد ده 2-3 جنيه مثلا، ممكن دي في الارض يعني. لكن لو كان هو خاص علينا زمان كده وخاص علينا دلوقتي لا، هو في كل اي وقت هو خاطب. الزواج المحرم يحرم في حق من يخل بالزوجة في الوطء والانفاق مع عدم قدرته عليه وتوقانه اليه، يعني لا هو راغب في الزواج ولا حيديها حقها في المعاشرة ولا حينفق عليها. زواج محرم، وفي أنواع طبعا من الزواج المحرم للسعادة. قال القرطبي: فمتى علم الزوج أنه يعجز عن نفقة زوجته أو صداقها أو شيء من حقوقها الواجبة عليه فلا يحل له أن يتزوجها حتى يبين لها أو يعلم من نفسه القدرة على أداء حقوقها. وكذلك لو كانت به إلا تمنعه من الاستمتاع كان عليه أن يبين كي لا يغر المرأة عن نفسه. يعني الزواج ده مش محرم في جميع الأحوال، قد تحتاج لزوج تسافر معه، مش محتاجة زوج إيه معاشرها، قد تحتاج لزوج يؤنس وحشتها واحدة لوحدها.

يعرف ايه؟ انه يقول انا تبت. فكيف يعرف انه تاب؟ ان يقول ذلك وان يظهر حسن السلوك والتمسك النسك واداء الصلوات في اوقاتها من كل الطرفين. الزواج المكروه يكره في حق من يتوب. ما هو نفس الحكم بنقول لهم يتوبوا هما الاثنين. لا لا يتوبوا اذكروا الاحيوه ازاي؟ هو الزواج عشان قبل ان يظهر عليها الحمل عشان فضيحه. ما هو ده مش تبعنا احنا بقى، مش تبع الفقه. موضوع انه يتجوزها قبل ما يظهر عليها حمل عشان فضيحه، ده بنقول ده هيبقى ابن غير شرعي. مش كده؟ لو كان حامل دي الحمل من الزنا ده هيبقى ابن غير شرعي. كيف ينسبه له؟ وهو ليس، والمرأة ليست فراشا له، ليس هناك فراش حتى يثبت به النسب. فده ينسب واحد، ينسب ولد لا يحل أن ينسبه له، والزواج هيجعله كذلك. في طبعا بعض أهل العلم يقولوا بجواز ذلك، لكن هذا محظور خطير من المحظورات، أن يختلط الوطء الحلال بالوطء الحرام. الوطء الحرام له أحكام مختلفة، فلا بد أن يستبرئ رحمها ولو كان منه. خلاف أن يبني بها مثلا دون الإعلام. خلاف إيه؟ لو بنى بها وقت العقد دون الإعلام. الذي مراته اللي بنى بها وهو عاقد عليها ولم يعلن ذلك ولم يخبر أهلها هي امرأته، بس وجب الإنفاق بقى. لا مش كده، مش يأثم انه فضل غشاء بدون إذن. إذا كان في بيتهم يأثم لأنه تعدى في بيتهم، ويأثم بعدم الإعلان لأنه وجب عليه النفقة والكسوة والسكنة وهو يكتم ذلك ليستمر الأهل في الإنفاق والسكنة، ثم إن ذلك يترتب عليه استحقاق كامل الصداق وكامل الحقوق، وهذا يكتم ذلك ولا يعطيها. فكل دي ملهاش علاقة بالزنا، هذا ليس له علاقة بالزنا. لكن احنا بنقول الزواج المحرم زواج الزانية. التوبة تجب ما قبلها، ولكن هذا يحدث شيئا بعده وهو نسب هذا الولد. هم كل الفضيحة شو مشكلتها ايه؟ لو حامل، مشكلة لو حامل هتعمل ايه في العيل؟ هتنسبه لمين؟ فعايزين يجوزوه عشان لو اتولد يبقى ايه؟ ابنه. شرعا هذا الولد ليس ابنا له. ده الشافعي رحمه الله وغفر له في هذه المسألة يقول اذا كانت المولودة انثى يجوز لأبيها أن يتزوجها. يقول ليس أبا. وصلت لدرجة طبعا الإمام أحمد استنكرها جدا. يعني لو نقعد ندور الإمام الشافعي على عظيم فقهه ومنزلته في الأمة على مسألة شاذة جدا هنلاقي المسألة دي. يعني ليس أبا كونا ولا شرعا؟ شرعا لا يعترف هو بكونا الولد، الولد للفراش. فيوم يقول إن دي ده مش أبوها، وبالتالي يجوز يتزوجها ولو يعلم انها من مائه. عشان كده بص بنته يقول ايه؟ المتولده من مائه، ما يسميهاش بنت، بنته. والصحيح انه يسمى ابن اب بدليل حديث جريج، وده اوضح دليل على عدم جواز ذلك. ده قول باطل. ان جريج قال لي قال يا غلام من ابوك؟ وهو كان ايه؟ كان زنا. فقال ابي الراعي فلان. فدي كرامه من او من كرامه اولياء الله الصالحين. اذا دي في ابوه اهي. صح كده. ده ابن زنا، ابوه من الزنا وبنته من الزنا او ابوها من الزنا. وبالتالي فطالما في درجه ابوه وان لم يكن ابنا شرعيا، فهذا يجعل التحريم هو الاصل. نتأشى شيخ بخص الجراج الى شرع مقدمه؟ واتى شرعنا بخلافه؟ اما لم ياتي شرعنا بخلافه؟ ان شاء الله. ينسب ينسب